أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: تطلب المحكمة الشرعية عند استخراج صكوك الاستحكام أن يكون الإحياء من عام 1385، والجميع يعرف أن المدينة وغيرها في ذلك التاريخ لا تتجاوز منازل قليلة، فكيف يكون التعامل مع هذا الأمر؟ لا شك هذا مما ابتلت به البلاد، هذا التحديد لا شك لا أصل له، ولذلك نجد الفحول من القضاة لا يبالون به. القاضي الذي إنما يحكم باجتهاده إذا حصل الإحياء الذي أذن به الرسول عليه السلام وربط الحكم به، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فتجد القاضي لا يبالي بهذا القرار. وهذا القرار للأسف صار الكبار والملأ يأخذون الإقطاعات التي لا حد لها بإحياءات لا أصل لها وكلها كذب وزور، والضعفاء المساكين الذي كله مزرعة صغيرة يأكل منها ويتعيش أو بيت، فيجد للأسف بعض القضاة لا يلتفت. كيف تترك أمر الرسول وحكمه عليه السلام وتأخذ بهذا القرار؟ فهذا قرار جائر، ولا ينبغي للقاضي في الحقيقة أن يضيع حقوق الضعفاء بمثل هذا. فمن أحيا أرضا ميتة وسلم من الاعتراضات فهو أولى بها وحق بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اليوم أدركت التشهد الأخير في صلاة الجمعة وأتيت بركعتين وسلمت، ما هو الواجب؟ هل أصلي 4 ركعات أم 2؟ على قول جمهور أهل العلم ما كان ينبغي لك أن تقتصر على 2، لأن الجمعة فاتتك، وإدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة كما جاء في الحديث: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فأنت لو أدركت من الجمعة ركعة تأتي بركعة أخرى، أما مجرد إدراك التشهد فلا يكفي، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فالمشهور أنه يدرك بإدراك التشهد. فلو أعدت الصلاة ظهرا وصليتها ظهرا 4 إذا كنت مقيم فلعل هذا أحوط وأبرأ للذمة. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها؟ إذا كان يقصد بخالتها أخت أمها من الرضاعة أو أخت لأمها شقيقة أو من أب أم، هذا مجمع عليه كما جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ولم يخالف في هذا إلا بعض المذاهب التي لا تستند في هذا على علم وعلى حق. إن كان يقصد خالة، في بعضهم يطلق الخالة على يعني مسميات أخرى، لكن المقصود بالخالة على ما جاء في الآيات وفي الأحاديث، المقصود بالخالة أخت الأم حتى من الرضاعة، فلا يجوز أن يجمع بينها وبين خالتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تدلون على اسم كتاب يشرح لنا أسماء الله الحسنى حتى نكون من الذين يفهمون معناها لحديث من أحصاها دخل الجنة؟ على كل حال كتب في هذا عدد من الكتب ومن المتقدمين وغيرهم، الإمام القرطبي رحمه الله له كتاب في هذا من أئمة المالكية وغيره، لكن ما يحضرني الحقيقة يعني حتى الإنسان ينصح بالكتاب. وإن كان الإمام القرطبي رحمه الله من الأئمة الأجلة وكثير ما يشير إلى كتاب هذا، ولا حقيقة ما عندي علم الآن في هذا، لكن أيضا يعني مثل الإمام بن حجر رحمه الله تعرض للأسماء عندما تعرض لهذا الحديث، والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في شرحه للترمذي أيضا تعرض لهذه الأسماء وشرحها، لكنه شرح مختصر وبإيجاز. لكن ينبغي أن ينتبه، لأن بعض المتصوفين يعني شرحوا الأسماء وأوغلوا في في في أمور لا تحتملها، وأدخلوا أشياء لا تتفق مع ما هو حق وصحيح. فينبغي الإنسان أن يحذر من ما كتبه بعض المتصوفة في شأن أسماء الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل شرب الدخان والشيشة يبطل الوضوء؟ لأن شرب الدخان والشيشة صحيح أنه حرام، حرام باتفاق أهل العلم، لا يكاد يخالف في هذا أحد لما عرف وثبت من مضرة هذه الأشياء. أما أنه ينقض الوضوء أو الغسل لا، لأن هذه أمور تعبدية لا يحكم بالنقض إلا بنص شرعي، فلا يحكم بانتقاض الوضوء بهذا. لكن الأولى الإنسان إذا كان مبتلى يعني أن يتمضمض بعده ليزيل آثار الرائحة الخبيثة من فمه ولا يؤذي نعم. أحسن الله عليكم. يقول: نجد من بعض المصلين أنهم بعد أذكار الصلاة ينفث في يده ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، فهل ورد شيء من السنة يدل على ذلك؟ ونرجو توضيح لنا صفة النفث وفي أي وقت تفعل. الذي يظهر لي أنه ما ذكره الأخ السائل فعلا نرى بعض الإخوان يفعلونه، وما أعرف أنه ورد هذا في هذه الأحوال. الذي ورد عند النوم، عند النوم، فهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم نفث، قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، ثلاثا، ويجمع كفيه وينفث فيهما ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما والاه من بدنه وسائر جسده كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا عند النوم. أما بعد صلاة الصبح أو العصر أو بعض الأوقات فهذا قد يكون من البدع، لأن البدعة قد تكون بدعة في الوصف، صحيحة بأصلها لكن مخالفة بوصفها، فهذا الوصف ما ورد عن الرسول عليه السلام إلا إذا كان على سبيل الرقية، إذا كان يرقي نفسه عنده مرض يشتكي من شيء وأراد أن يرقي نفسه فهذا لا حرج. أما أن يتخذه عادة ودائم يفعل هذا الشيء فهذا خلاف السنة. والنفث مثل ما قلت يعني ورد في الحديث ينفث، يعني النفث هو نفخ بشيء من الريق، فيقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم ينفث، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثم ينفث، ثم يمسح رأسه ووجهه وسائر به، ثم هكذا الثانية والثالثة. صلى الله عليكم. يقول السائل: زوجت ابني على بنت عمي ثم زوج ابنه على بنتي أي عم الابن، وجرى اتفاق بدون مهر، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. هذا نكاح الشغار الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من يبطل هذا العقد، فانتبهوا إذا كان هذا وقع فاستدركوه، خاصة إذا كان بغير مهر، وأيضا بالمهر من أهل العلم حتى بالمهر لا يراه ما دام بنتك مع بنت أخيك أو بنت عمك، فهذا كأنه نوع يعني قد تكون إحدى البنتين يعني قبلت مجاملة أو ضغطوا عليها، هذا الحكمة من النهي عن الشغار، ليس فقط في الحقيقة كما يقول بعض الفقهاء عشان ما في مهر، المهر أمره سهل ممكن يسمون مهر، لكن الحقيقة إذا تدبر الإنسان النصوص فالحكمة في النهي عن الشغار لأن فيه نوع من عدم حصول الرضا من إحدى المرأتين، يعني هذا يزوج فلان ابنته وهو أيضا يزوج ابنته، أو ابني يتزوج ابنتك وبنتي تزوج ابنك، ففي الغالب أن إحدى البنتين قد تكون غير راضية ما تريد هذا الرجل، لكن أهله قالوا عشان نكسبهم من هذا القبيل مبررات، فيكون الرضا الذي هو ركن من أركان النكاح، لأن رضا الطرفين الزوج والزوجة رضا كل منهما بالآخر هذا لا بد منه، ركن وشرط مؤكد يبطل النكاح ذلك. فالشغار مظنة لهذا، في الغالب الشغار إذا كان نوع من بنت هذا مع بنت هذا أو بنت عمه مع بنت عمه هذا يكاد يدخل في الشغار، فأنصح الإخوان أن يستدركوا الأمر وينظروا، قد يعرضون على بعض أهل العلم والقضاة وما إلى ذلك، فإذا أطمأنوا وإلى يعني تصحيحه إن كان يعني بنت العم ما هي بنت عم قريبة، لكن أيضا يخشى أن يكون نوع من المساومة على إحدى المرأتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عليه قضاء عدة صلوات هل في حال القضاء يصلي كل صلاة مع صلاتها الظهر مع الظهر مثلا وهكذا، وهل يصلي بين الأذان والإقامة؟ لا هذا ليس هكذا القضاء. القضاء فورا. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قل من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فيقضيها فورا. لكن ينظر إن كان يعني سبحان الله غفل عن صلاة يوم يومين فهذا لا يدخل في حد الحرج. وإن كان إنسان مما نسمع بعض الإخوان يقول مثلا مضى عليه 10 سنوات نسأل الله العافية ما يعرف الصلاة، 10 سنوات أو ما عمره 30 سنة ما كان يصلي حتى بلغ 30، يعني مضى عليه من البلوغ ربما 15 سنة وأكثر، فهذا يدخل في حد الحرج. ففي هذه الحالة من أهل العلم من يقول لا يلزمه القضاء، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويعني يلازم الصلاة لا يفرط فيها، بل والسنن الراتبة لا يفرط فيها ويستكثر من النوافل، فهذا كفارة لما حصل منه. وإن كان يريد القضاء فعليه أن يتفرغ له اليومين والثلاثة إلا بقدر ما يتفرغ لمعيشته وأموره الضرورية. فإذا كان يريد أن يقضي فيقضيها بالترتيب، مثلا الفجر الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا وهكذا، يتفرغ إلى أن يقضي منها، وليس كما ذكر يقضي مع كل صلاة صلاة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لطالبات العلم أن يقرأن القرآن في أيام الحيض؟ الأولى أن لا يقرأنه، لأن جمهور أهل العلم يرون يعني أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لمس المصحف، لمس المصحف وأيضا لقراءة القرآن بالنسبة للحدث الأكبر. فلا ينبغي للحائض، خاصة أن الحيض في الغالب يعني 5 أيام 7 أيام 5 أيام 7، بخلاف النفاس. فالنفاس من أهل العلم من يرخص للمرأة باعتبار أنه يطول، قد يكون 40 يوم 45 50، فمنهم من يرخص لها ما دام تخشى أن تنسى القرآن إذا كانت حافظة. أما إذا كان لمجرد التلاوة فالقرآن ذكر، فتأتي بجنس من جنس الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل، تستكثر منه ما دامت ممنوعة من قراءة القرآن. نعم. الأخ يقول المعلمات التي يعلمنا القرآن. من أهل العلم من المعاصرين من أفتوا ورخصوا، والحقيقة بقدر ما تبتعد عن هذا فهو أفضل. قد تعز إلى زميلة لها أخرى تقوم بمقامها ويتبادل الأمر. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز لمن كان متمتعا بالحج أن يرجع إلى عمله بعد أداء العمرة في أشهر الحج ثم يرجع ثانية لأداء مناسك الحج؟ وهل الأفضل لمن لا يملك ثمن الهدي أن ينوي التمتع أم الإفراد أفضل في حقه؟ يرجع إلى بلده لا إلى عمله. إذا رجع إلى بلده الذي يقيم فيه، يعني ما هو بلده اللي من أصل، يعني واحد من المغرب وساكن في المدينة أو من المشرق ساكن في المدينة، المدينة هي بلده. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى مستقره في المدينة فالحقيقة أنه لا يلزمه التمتع بل يفرد الحج. والأفضل أن من لا يجد قيمة التمتع، قيمة الهدي في التمتع، ولا يستطيع الصيام، الأولى أن يفرد الحج. يفرد الحج أدام يعني الصوم يشق عليه ولا يجد قيمة الهدي، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيأتي بالحج مفردا. وعلى العادة نتوقف عند الأذان عن الأسئلة، وإن شاء الله كما قلنا سابقا هناك مشايخ في أوقات أخرى والهواتف على أبواب المسجد، وأيضا في الدروس القادمة إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من وصف شخص بالنفاق وأنه بعيد عن الخير؟ ورد في الحديث أن من يعني وصف آخر بالكفر أو النفاق أو الفسق رجعت عليه إلا أن يكون كما هو، فإن كان فعلا منافق وإلا فالذي أطلقها هو المنافق. من وصف أخاه البريء بالفسق أو النفاق وذاك بريء من هذا فالذي تلفظ هو الأحرى وأولى بهذا الوصف. أحسن الله إليكم. يقول لعلنا نقف لأنه أظن الأذان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.